قال النبي الكريم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. والاصطفاء هو الاختيار. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، صلوات ربي وسلامه عليه. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكاسرات.